أعزائي المشاهدين، بنرحب بيكم في هذا المساء وبرنامجكم الجميل نرى نورا، وبنرحب بيك يا أستاذ أبونا مكاري، وممكن تقودنا في الصلاة عشان نبتدي الحلقة. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. يا معطي كل نعمة نشكرك لأنك أتيت بنا إلى هذه الساعة، حاضر ووجدنا في محضرك، نطمع أنك تعطينا كلام عند افتتاح الفم يمجد اسمك ويخلص نفوس وتخلي جلستنا في محضرك نفوس تخلص، نفوس تشفى، نفوس تفرح، نفوس تتعزى، وتجيب المعينين للحياة الأبدية وتضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. في يدك نستودع نفوسنا، أنت صاحب الأمر وصاحب البرنامج، يدور حول اسمك ومجدك، فأعطي لاسمك مجدا في هذه العشية المباركة، وأعطي كلامك مناخيص يدخل إلى القلوب ويعمل ليخلص. نشكرك لأنك شرفتنا وميزتنا وضعت أقدامنا على طريق المجد، كرامة ومجد ليك، طريق البنوية، طريق السفارة. اقبل شكر قلوبنا رب، واثقين أنك حتعمل كل شيء يمجد اسمك ويعود بالمجد إليك، آمين. عنوان البرنامج بتاعنا النهارده عن حياة السهر. حياة السهر، فياريت تبتدي لنا تقول لنا ايه معنى كلمة السهر. حياة السهر، يمكن المعنى المباشر اللي ممكن يوصل لأذهان كثيرين وخصوصا أهل العالم، حياة السهر يعني واحد هيسهر بالليل. لكن بالمعنى الروحي حياة السهر هي جهاد السايح اللي مروح على السماء، جهاد السايح اللي مروح على السماء. السايح اللي مروح على السماء غير الإنسان العالمي، صح؟ الاثنين عايشين في العالم، السائح المسيحي والإنسان العالمي، الاثنين عايشين في العالم، ممكن يكونوا في مكان واحد ووظيفة واحدة، ومش هبالغ لو قلت ممكن يكونوا في بيت واحد، لكن الفارق كبير جدا بين إنسان مسيحي سهران وإنسان عالمي. ممكن العالمي يكون سهران، بيعمل أي حاجة، بيلعب، بيسكر، بيسوي، مش هنكتر الكلام. أما السائح المسيحي إنسان سهران في جهاد، مال الدنيا عمل وشهادة وكلام وفرح وتخليص نفوس وآيات ومعجزات، إنسان شغال مع ربنا، شغال مع ربنا. فالسهر الروحي ده معناه كبير قوي، السهر الروحي. ويجي الكلام هنتكلم السهر الروحي، إنسان وهو مسافر على السماء متنبه لكل شيء يضاد طريقه أو يعكسه في الطريق. يعني مثلا الشيطان في السكة بيعاكس المؤمنين وبيحارب المؤمنين، في فرق بين إنسان الشيطان سايد عليه والخطية سايدة عليه، وإنسان سهران عشان يقف ضد المضاد ده، وسهران ضد الخطية. نتكلم بالتفصيل في الحاجات دي. سان واعي، سان واعي، سان سهران، سهران، جهاد، جهاد روحي مبارك. في حياتنا العملية يعني ازاي يبقى سلوكنا واحنا ماشيين في الطريق في اليوم العادي، يعني لما هنبتدي يومنا كده؟ في اليوم العادي، اولا الانسان المسيحي الحقيقي يومه مش عادي. يعني اليوم العادي، انسان العادي يقول لك اصحى الصبح اعمل تمارين رياضية وبعدين اكل لقمة وبعدين مش عارف اشوف الجرايد وبعدين تلاقي البروجرام كله عالمي، برنامج عالمي. اما انسان الله، شوفي ما اجمل وما احلى، يقول اشبع اذا استيقظت بشبهك. اول ما يصحى الانسان المجاهد السايح المسيحي السهران، اول ما يصحى عينيه على مين؟ على حبيبه. صباح الخير، صباح النور. وممكن البعض يصحى وركبه نازل على الارض وايديه مرفوعه، واول حاجه تيجي على باله وعلى لساني حبيبي، حبيبي اللي انا شايفه وعايش معاه بالايمان هنا، وشو قلبي اني اوصل له بسلام هناك واشوفه بالعيان. فتلاقي يوم الانسان المسيحي الحقيقي يوم مختلف. بعد الصلاه ده ممكن قبل ما يغسل وشه ولا يعمل حاجه تلاقي فتح الانجيل وعمال ياخد ويدي، وتلاقيه رفع صلاه طويله او اي حاجه، تلاقيه انسان عايش في الروح على طول، عايش في الروح. يختلف تماما حتى لما نيجي نتكلم معاه في الكلام العادي، كلامه مش عادي، مش زي كلام الناس. يعني الناس في العادة مشغولين بأمور عالمية، أمور عالمية، اللي بيتكلم في السياسة واللي بيتكلم في الرياضة واللي بيتكلم في العلم واللي بيتكلم في الاقتصاد وهموم الدنيا، ويقول لك الجاز غلي والبنزين مش عارف ايه واللحمة مش عارف ايه. أما إنسان الله اللي مسافر على السماء قليل قوي تلاقيه ممكن يشترك في مناقشات زي كده، يا ابني بنزين ايه ولحمة ايه وبتاع ايه، انا مش هنا خالص. تلاقي فكره فوق، ممكن يكون قاعد في وسط ناس، في وسط ناس، لكن تلاقي ساكت، مش كتير الكلام، ما بيشاركش الناس في الكلام، لاني العاقل يصمت في ذلك الزمان لانه زمان رديء. وانا ايه الكلام اللي هشترك فيه؟ بس الانسان العادي بقى اللي بيصحى وبيبقى متكركب عشان يروح شغله ويلم اولاده عشان يوصلهم، وبيبقى مرتبك، ما فيش فكره انه يصحى. الله، حلوه الدخله دي اللي دخلتيها، حلوه. هو فعلا يعني كان ست ولا راجل ممكن يكونوا مرتبكين بامور الحياه، لكن هقول الانسان اللي مشغول بربنا تلاقي ربنا بيوجد له حتى في الأمور الصعبة مخارج. يعني يصحى، أول ما يصحى تلقى غرفات سماوية، تلقى غرفات للسماء، أشكرك إنك اديتني يوم جديد وكلمتين بسرعة. رايح يغسل وشه، هو بيغسل وشه عمال يصلي، بيلبس هدومه عمال يصلي. ده إنسان اتدرب على حياة الصلاة، وده مفتاح أنا بديه لكل إنسان اتدرب على حياة الصلاة. يمكن ما عندوش وقت يقضي الوقت ده في صلاة رسمية قدام ربنا، لكن ممكن هو بيغسل وشه بيصلي، هو بيلبس هدومه بيصلي، هو بياكل لقمة بيصلي، هو راكب العربية أو المواصلات بيصلي، هو بيودي العيال المدرسة بيصلي. هيلاقي أغلب الوقت يعيش في حياة صلاة. ده الإنسان المسيحي الحقيقي اللي انشغل بربنا. عشان كده بقول لكل إنسان، درب نفسك الآن قبل فوات الأوان على حياة الصلاة. حياة الصلاة يعني إيه؟ يعني صلوا بلا انقطاع. أعطاهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، يصلي على طول، مش لاقي وقت رسمي عشان أقف فيه قدام ربنا وصلي. لكن ممكن احيانا بنقضي في المواصلات ساعتين ثلاثه، مش بيحصل ساعتين ثلاثه، ممكن الساعتين ثلاثه دول يكونوا في صلاه. ياما ناس كتير قديسين حلوين وهم رايحين مشاورهم تلاقي يقضوا الوقت في الصلاه، كل واحد بيصلي ورا التاني، بيصلوا وبيفتدوا الوقت. وخصوصا في الايام اللي احنا عايشين فيها دي، النهارده الصبح كان في حادثه رهيبه، اي عربيه لوري خبطت في عربيه صغيره ولعت، وثمان عربيات قدامهم ولعوا. بقول كانوا مستعدين دول ولا ما كانوش مستعدين؟ لحقوا يصلوا، لحقوا يقولوا يا رب ارحمني، لحقوا ولا ما لحقوش؟ عربيه اتفحمت بالناس اللي فيها. يا سلام، هدي ناخد من الحته دي ان ممكن الانسان في لحظه هيروح، المفروض انت يبقى نازل مستعد تدخل في حياه الصبر وحياه الاستعداد. حياه الاستعداد نازل طبعا مش عارف ايه اللي هيقابله. اهو ما روحش البيت، روح فوق، يا ريت روح يا ريت يكون فوق. امين امين. عشان كده لابد الانسان الان الان يكون مستعد، الان يكون سهران. أمين. السهر والمحاربات الشيطانية. أيوة أنا جبت سيرة الحتة دي. قد إيه الشيطان بيحارب الإنسان بس يشوفه هيمسك الإنجيل يفكره بأي حاجة، بحيث إنه لازم بيحاربه إن هو ما يبتديش يومه بالصلاة، يبتديش يومه بقراءة الإنجيل، يشغله بأي حاجة عشان يبعده عن ربنا. ويمكن في آية تقول اسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر، كأسد زائر ملتمسا، يقول ملتمسا من يبتلعه هو. أيوة أولها اسهروا، اسهروا اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. اصحوا واسهروا ضد إبليس. يعني إيه؟ شوفوا من ضمن محاربات إبليس حرب الفكر. حرب الفكر، حرب الفكر ده ممكن يتعب المؤمنين وينكد عليهم. ولو الإنسان ساب فكره للشيطان ينكد عليه. عشان كده السهر إن أنا أنتبه أنتبه. الفكر اللي بيجيبه لي عدو الخير على طول، أبقى عارف إن أفكار عدو الخير ما تقودش للسلام ولا تقود للراحة النفسية ولا تقود للمحبة، بل بالعكس تقود لسوء الظن، سوء الظن، وينشئ أفكار في قلوبنا وعقولنا ممكن تسبب لنا تعب ومنازعات ومخاصمات. عشان كده الإنسان السهران أول ما يجيله فكر ويعرف إن الفكر حينزع سلامه أو يزرع خصومات بينه وبين غيره، بينه وبين غيره، ممكن يصور أفكار للزوج، يصور أفكار للزوجة والأفكار مش سليمة، فتلاقيهم ممكن يتخاصموا، ممكن يتنازعوا. السهران والواعي لينتهرك الرب يا عدو الخير، الفكر اللي انت جايبه لي ده مش مظبوط، امشي باسم يسوع المسيح، امشي. وأستدعي فكر الروح، فكر الروح اللي يقود للسلام والمحبة، فكر الروح اللي يقود للتسامح والغفران، فكر الروح اللي يخليني ألتمس أعذار للي قدامي. لنفرض إن الشيطان بيقول ده فلان غلط، ده فلان عمل، فممكن تلاقي الروح القدس يقول ما ممكن كان تعبان وبعدين هو ما عملش كده، فتلاقي فكر الروح فكر متسامح هادي، بيجمع مش بيفرق، بيطمن، بيعطي سلام. عشان كده الإنسان المسيحي الواعي لازم يتنبه لحرب إبليس، حرب الشياطين، حروب الشيطانية، وأهمها حروب الأفكار. وغير تاني، غير تاني، تلاقي الشيطان يصنع لينا فخاخ. خصمكم، إبليس خصمكم. خصم عدوين، خصم عدوين، لأن إبليس سقط ومصيره جهنم، فحاقد على احنا التراب. احنا ده هو كان ملاك يعاين مجد الله وبعدين سقط ونهايته محتومه، أما أجي أنا التراب أبقى خليل الله واخد ودي معاه ويحبني ويخليني حته منه لحم من لحمه وعظم من عظامه، طبعا حاطط علي وعايز يعمل ويسوي فيا. عشان كده لابد نتنبه ونسهر ونسهر. نسهر ازاي؟ ازاي اقاوم ابليس؟ اسهروا اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه. اسهروا وصلوا، لكن الايه اللي قلتيها الاول اسهروا واصحوا. اصحوا واسهروا. اصحوا واسهروا. اصحوا يعني خليك واعي. خليك واعي لحيل ابليس، وما تديش ودن لكلامه ولا ألعيبه ولا حيله. اصحوا واسهروا وما تخلوش يتدخل في حياتك اطلاقا، ولا تنفذ له مخطط. تنفذ له ان هدف ابليس يعرقل مسيرتنا الروحيه، يكسر مقادفنا، يثبط همتنا، يخلينا ممكن نيأس لو قدر. عشان كده الانسان الواعي يمسك بالرب ويثبت فيه ويجاهد عشان يثبت فيه. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد. هو مش اسد، ده مستاسد. هو بالحقيقه ميت بالنسبه لاولاد الله الحقيقيين. شيطان ميت لان الرب سحقه على الصليب، اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. الانسان المولود من الله واللي عايش كابن شيطان تحت رجليه. اعطاهم سلطانا ان يدوسوا الحياه والعقارب وكل قوه العدو. اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. انما الانسان العالمي اللي بيسيب نفسه الشيطان بيتسيد عليه ويتسلط عليه ويقوده ويمسك القياده. ملناش دخل بالكلام ده، لكن خلينا احنا كاولاد ربنا لينا سلطان على ابليس. المولود من الله لا يخطئ، يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. ماشي باستقامه، شيطان تحت رجليه، شيطان كاسد مقيد. لكن لو الانسان مال كده ولا كده، انجذب او انخدع من شهوته، الشيطان ينهشه. يبقى ضد محاربات ابليس دي حاجه اولا هي حلوه، ضد محاربات، ضد الحروب الشيطانيه. نقدر نقول اللي بيدخل في الحرب دي يجري على الصليب ويلاقي قوته ونصرته ويشوف هزيمه الشيطان تحت الصليب، هيتشدد ويتقوى. الله الله، ما يقدرش الشيطان يجرفه، يعني يبقى عارف انه له موقع نصره. الله، حلو حلو حلو فعلا. قوتنا في الصليب، في الصليب، في الصليب راحتي بل فخري. مش عارف الترنيمه دي، ما اعرفهاش، كنا بنقولها زمان من 70 75 سنه. في الصليب راحتي بل فخري. لا ما لا لا نسيبها نسيبها. بيقول اسهروا اثبتوا في الايمان، كونوا رجالا تقوا. انا حلو الكلام ده، كونوا رجالا اسهروا اثبتوا. اثبتوا. على فكره كنا بنتكلم عن حياه الثبات الاسبوع اللي فات واللي قبل منه، وان المسيح له كل المجد بيؤمر بيقول اثبتوا فيا وانا فيكم. اثبتوا فيا وانا فيكم، امر. عشان كده بنقول موكب النصره هو موكب الثابتين، والسهران هو الانسان الثابت في المسيح يسوع. والثبات كامر وكحياه. بيقول ايها الاولاد اثبتوا فيه. اثبتوا فيه ده امر تاني. حتى اذا اظهر يكون لنا ثقه ولا نخجل منه في مجيئه. كلام كبير وكلام حلو، كلام حلو. ايها الاولاد اثبتوا فيه حتى اذا اظهر يكون لنا ثقه ولا نخجل منه في مجيئه. ثابت كنت سهران، لما حييجي حكون أنا مرفوع الرأس ومش خجلان، لا نخجل منه في مجيئه. عشان كده الإنسان المسيحي الحقيقي، المسيحي الحقيقي إنسان ثابت في المسيح. والسهر يقود الإنسان لجهاد حقيقي، جهاد جاد يثبت الإنسان في المسيح، بحيث لا تزعزع الرياح أو التجارب أو المحاربات، غصن ثابت. وعلى قد ما تشتد الريح عليه، على قد ما يتأصل في الأصل أو الكرمة، على قد ما يعطي ثمر متكاثر. حلو، فكريني بالآية اللي قلتيها تاني. اسهروا اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، كونوا رجالا، تقوا. كونوا رجالا. حلوة كلمة كونوا رجالا. الإنسان السهران راجل، راجل يعني جدع بالبلدي، جدع بالبلدي. يتكلم الستات والرجال ولا بيوجه كلام الرجال؟ كونوا رجالا. قالوا لي مرة ان واحد من الاباء قال عظة عن العذراء مريم في نهضة العذراء، وقال العذراء مريم الراجل. هو الصعيدي. كونوا رجالا، كونوا رجالا، يعني حتى بعد منها يقول تقوى. من صفات الرجولة القوة، بس ما يقصدش القوة الجسدية ولا القوة العالمية، لا، يقصد قوة الروح. يعني زي ما يقول مثلا معلمنا بولس، ليعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. قيامة قوة، قوة. يعني ايه القيامة قوة؟ يعني لما يقول مثلا تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، دي قيامة أو التوبة. توبة، بعد ما كان إنسان ميت، إنسان قام، إنسان قام. قوة الحياة، قوة الشهادة، قوة الغلبة أو القوة للغلبة في الحرب. ما إنسان قوي في الشهادة، يقول رب المجد لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. قوة. كونوا رجالا يعني أخويا، وممكن تحمل صفة الأمانة والإخلاص. يعني مثلا بالبلد كده لما يقول فلان خليك راجل، يعني قلت كلمة تنفذها، وعدت بحاجة توفي بيها. يعني يا إنسان الله، قلت توبة يبقى توبة، مش هرجع للخطيه يبقى ما ترجعش للخطيه. كان قداسة البابا الأنبا شنودة الله ينيح نفسه يحكي عن واحد من العمال كان في الدير، وبعدين سيدنا كلمه عن التوبة، فقال له خلاص تتوب يا فلان وما ترجعش للخطيه تاني. قال له عيب يا سيدنا، عيب يا سيدنا، مش ممكن يرجع عيب. كونوا رجالا يعني كلمه واحده. الانسان لو قلنا التوبه، انسان كان ماشي كده وتدور ومشي كده، عيب انه يرجع تاني. ده الراجل ما يرجعش في كلامه، ما يرجعش عن حياه التوبه. وهكذا كونوا رجالا، يعني عيشوا الوعد، عيشوا بالأمانة، عيشوا بالإخلاص مع رب المجد يسوع. المسيرة تكون مسيرة تمجد اسم الله على الدوام. ما أعتقدش الابن الضال بعد ما دخل بيت أبوه وخد كل البركات دي رجع تاني يدي ظهره لأبوه تاني، مش ممكن. أنا بقول اتقفل الباب وما تفتحش تاني. لأن آخر كلمتين يقولهم في مثل ابن الضال، وابتدأوا يفرحون. كونوا رجالا تقوا، في ترنيمة بتقول ايه؟ نسيت ما بتقول لي. كونوا رجالا اسهروا، كونوا متمثلين بالله، كونوا كأولاد متمثلين بالله كأولاد أحبة، ودينا بعضكم. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. اثبتوا يا مؤمنين، اثبتوا يا مؤمنين، كونوا رجالا اسهروا. الله جت كده يعني. افرحوا في الرب، الحلوه دي حلوه. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. اثبتوا يا مؤمنين، اثبتوا يا مؤمنين، كونوا رجالا اسهروا. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. اثبتوا يا مؤمنين، اثبتوا يا مؤمنين، كونوا رجالا اسهروا. معنا تليفون ميري من سوهاج، اتفضلي يا ميري. يا سلام. الو، مساء الخير استاذ هنا مكان. مساء الخير. انا من سوهاج، يصل بالصلاه عند حضرتك انك تصل. حاضر. صليلي ان انا وجوزي ربنا يعوض علينا. امين يا بنتي، امين. ربنا يعوض علينا. وبسال حضرتك ان ربنا قال اطلبوا تجدوا، اطرعوا يفتح لكم. ليه لما بنطلب من ربنا الجلاله والقديسين بيتاخر ساعات علينا او ما بيسمعش بالصلاه؟ حاضر حاضر. شكرا خالص، شكرا لقدسك، ربنا يطول العمر ليحفظك. متشكر. شوفي، كان معايا ناس النهارده شكوتهم اني ابتدت اعمالهم تتراجع ومكسبهم يقل، وفكروا يهاجروا، فراحوا قعدوا سنة ونص ضيعوا اللي وراهم واللي قدامهم، والشركة بتاعتهم هنا وقفت، ورجعوا وتعبانين جدا. فبيعتبوا على ربنا، بيقولوا ليه يا رب؟ هم بيعتبوا على ربنا. لكن لو فهمنا السبب ايه، يعني المشغولية عن الربح والفلوس، ونغير أسلوب الحياة، ويمكن في أمريكا يكون حياة أفضل، وحنكسب هناك ومستقبل هناك والشركات ومش عارف ايه، وبعدين ندور على مجمل الكلام ما نلاقيش فيه اسم ربنا، ولا نلاقي كلام عن خلاص النفس، ولا نلاقي كلام عن الحياة الأبدية. بعدين بيقولوا صلينا كتير، لكن صلينا وطلبنا ايه؟ طلبنا ايه؟ شوفوا، ربنا يهتم بينا من كل ناحية، لكن نمرة واحد في اهتمام ربنا اولا خلاصنا وحياتنا الأبدية. فأي حاجة تعطل خلاصنا ربنا يشيلها من قدامنا. يعني فرضوا الفلوس عطل خلاصنا، يشيله من قدامنا. الخلفة والبتاع هيعطل خلاصنا، يأجل الموضوع. أي موضوع يعطل خلاص النفس تلاقي ربنا يلغيه أو يأجله. فاحنا نسأل ربنا عايز ايه مني. ربنا بيقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، دور على خلاصك الاول، اما كل الامور دي انا كفيل بيها قبل ان تسأل انا اجيب. طب ليه يا رب ما بستجيبش؟ لانك انت مش مهتم بحياتك الروحية وخلاص نفسك. انا عايز الفت انتباهك ان في ما هو اهم، خلاصك وحياتك الابدية. فاحنا ننتبه الاول نضمن خلاصنا ونضمن حياتنا الابدية، وبعد كده ربنا حيدينا. فاحنا نكون علاقة مع المسيح، نسلمه حياتنا، نخضع لمشيئته، نبدأ حياة التوبة الحقيقية وحياة المسيحية الحقيقية. معنا نجلاء من اسكندرية، تفضل يا نجلاء. مساء النور. ممكن اكلم ابونا؟ تفضلي ابونا، معاك يا حبيبتي. ابونا ايوه. انا مساء الخير يا ابي الاول، بس انا كل ما اجي افتح الانجيل او اصلي او كده او احضر اجتماع قدسك لازم انام، لازم احس ان وعي في افكارك وفي حاجه غريبه بتحصل فيا، بتبقى عايزه تنام يعني. أيوة. وبحس زي اكني كنت بغي يعني، كنت فقد الوعي بغيبوبه حاجه كده يعني. انت سنك كم سنه؟ انا عندي 35. متجوزه؟ عايشة حياة توبة؟ نفسي اتعلم احب الرب، لسه طلبة منه الطلبة دي، نفسي فعلا احبه قوي قوي قوي، يبقى هو ملك حياتي كلها وهو طيب. الطريق وهو كل حاجة في حياتي، نفسي جدا جدا في كده. نفسك لكن عايشة كده؟ بحاول بأمانة بحاول. طب شوفي الكلام اللي بتقوليه ده بسبب بسبب خطايا عند الإنسان. لما يكون في خطايا يبقى الشيطان واخد براحه في حياة الناس، فممكن هو اللي بيسبب لك الغيبوبة دي أو النعاس أو النوم عشان يضيع عليك فرصة السماع والكلام. فأنت دلوقتي وانت مع البرنامج قدمي توبة حقيقية وسلمي حياتك للمسيح. انت إنسانة بتحب ربنا وإنسانة عايزة تعيشي حياة كريمة مباركة مع المسيح، فابدأي من الآن حياة توبة، غيري طريقك. كنت ماشي غرب، امشي من الشرق من دلوقتي وما ترجعيش تاني، حياة توبة من الآن. أمين أمين يا أبي أمين. يلا نفسي ربنا يكرمني كمان يا أبي. أمين أمين، وربنا حيفرحك، ربنا معاك ويبارك حياتك. تفضلي معنا نشأت من القاهرة، تفضل يا نشأت. ايه ده لو سمحت اطفي التلفزيون واسمعنا من التليفون. نعم اطفي التلفزيون واسمع من التليفون بس عشان فيه بيعمل شوشره. ماشي. الو ايوه اتفضل. مساء الخير يا بابا. مساء النور. معاك نشأت من عز النخبه. ايه؟ فانا طالب صلاه. طالب صلاة. ايوه طالب صلاة يا ابونا. انا بحلم شياطين بالليل وقوابيس في الوقت اللي انا اصلي فيه، بحلم شياطين اكتر وفي مشاكل على طول معايا في البيت يعني. طيب هو السؤال، انت بتصلي وموقعك فين؟ حدي لك مثال وافهم الكلام اللي بقوله. أيوة. دلوقتي الابن الضال ساب بيت ابوه وراح الكرة البعيدة. أيوة. وفيه اللي زيه كتير في الكرة البعيدة، والاسم مسيحيين والاسم ولاد ربنا، لان بيقول انسان كان له ابنان. هناك في الكرة البعيدة مروا بضيقات واتعاب ومحاربات وجوع وحصل مجاعات وما لقوش ياكلوا ومش لاقيين شغل. فتلاقي ناس كتير بيصلوا هم في الكرة البعيدة، تفتكر ربنا يسمعهم؟ لا، ربنا ما يسمعهم. الكرة البعيدة دي مين الرئيس بتاعها؟ الشيطان. هو اللي بيظهر لك بالليل. فأنت تسأل نفسك أنت في الكرة البعيدة ولا لازم ترجع بيت أبوك الآن؟ تقول الآن أقوم وأرجع إلى أبي، وتسيب الماضي وحياة الخطية، لأن مش ممكن الشيطان يدوس قلبك وحياتك وأنت مع المسيح. ليه الشيطان بيظهر لك وليه الشيطان بيحاربك؟ لأنك أنت مش محمي بالمسيح. فاحتمي في المسيح الآن، سلموا حياتك وعيش معها، وربنا يكون معك. آمين. حنان من سوهاج، تفضلي يا حنان. ألو. تفضلي يا حبيبتي. مساء الخير. مساء النور. ممكن أكلم أبونا؟ معاكي أبونا، تفضلي. أبونا نصاري. أيوة. صحتك يا أبونا. نعم. إزاي صحتك؟ اطفي التلفزيون يا حنان، اطفي التلفزيون لو سمحت. لا انا بلعب التلفزيون خالص. قول لحضرتك يا بنت اكثر ما حضرتك طول النهار محاربات في كرمية تفريقة، بتقول لي ان هم ليه ما بيحبوا ربنا وانا ما بيعرفش عنك. صوت مش واضح. محاربات شيطانية. محاربات فكرية وشيطانية. أبونا يا حنان، أبونا حيرد عليكي، اقفلي التليفون وأبونا حيرد عليكي. اسمعي دلوقتي من التلفزيون، تفضل رد عليها، قلت لك في حروب شيطانية وفكرية وكل ده من البعد عن ربنا. احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن محاربات الفكر، ودي اللي تستمر في حياة الإنسان طول ما هو مش مملك المسيح على قلبه وعلى حياته. فالقلب اللي مش مملوك للمسيح بيدي فرصة للشيطان يمرح فيه، والمخ والعقل والفكر. احنا عشان نقفل الباب على الشيطان نسلم حياتنا لربنا ونبدأ حياة توبة حقيقية. لكن مفيش توبة يبقى في فرصة للشيطان يحارب الإنسان بالفكر، ممكن يملك فكره ويقوده لأعمال ردية لا تمجد اسم الله، ممكن يقوده لأعمال تضره وتفسد حياته، ممكن تقوده لأعمال فيها خصام وفيها بغضة وفيها حقد وغيرة ومرة غيرة مرة، ممكن يقوده لأمور تؤدي للهلاك. عشان كده الإنسان يجري يحتمي في المسيح، يخضع لمشيئته، يسلم حياته، قل له أنا ابنك ورجع لك، أنا ابنك ورجع لك. هتلاقي الشيطان ينهزم ومش هيقدر يحارب المسيح اللي ملك عليك. آمين. معنا دعاء من القاهرة. ألو. تفضلي يا دعاء. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبتي. مساء الخير يا أبونا. مساء الخير. إزاي حضرتك؟ ربنا يباركك يا أبونا. أشكرك. أنا كنت عايزة أسأل وصفك يا هنا بس تفسير في الكتاب في الثالث كورنثس الأولى. أيوة. الإصحاح السابع الآية 13 اللي هي بتقول والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهي ترضي أن يسكن معها فلا تتركه وهو يرضي. أشكرك أشكرك. أنا عايزة من وصفك تفسير للآيتين دول، وعايزة كمان تلبس صلاة لوحدة يعني قريبتنا تعبانة عندها غلطة يا هنا. حاضر. عايز قلتك تذكرها في الصلاة وتذكرنا ما ربنا يباركنا ويبارك بيتنا يا أبونا. آمين يا بنتي. آمين. آمين. بالنسبة للمؤمن وغير المؤمن اللي عايشين مع بعض، لما بدأت المسيحية وانتشر الآباء الرسل يكرزوا، فدخل الإيمان مثلا، هفترض أني في بيت الزوج قابل المسيح وآمن والزوجة رفضت، عايزة تعيش معاه ممكن تكمل لأني هتكون مقدسة في الرجل المؤمن، عايزة تفارق تفارق، ده في بداية الإيمان. لكن ما يجيش واحد دلوقتي يقول أني أنا مسيحي ممكن أتجوز واحدة غير مؤمنة، أو واحدة مسيحية تتجوز واحد غير مؤمن. لا، ده هنا بإرادته بإرادتهم داخلين في علاقة خاطئة، علاقة خاطئة في بداية الإيمان. امتى الكلام ده؟ دلوقتي حاليا ينطبق. لو اتنين من الامم زوج وزوجه، لو اتنين من الامم يعني مش مسيحيين زوج وزوجه، واحد او طرف منهم امن وقبل المسيح، ممكن التاني عايز يستنى يكمل معاه يكمل، عايز يفارق يفارق. نفس الكلام لو اتنين غير مسيحيين وطرف منهم قبل الايمان، ممكن الطرف التاني يكون مقدس في المؤمن. معنا مارينا من القاهرة، تفضلي مارينا. ايوه الو، مساء الخير يا ابونا. مساء الخير. ايوه ابونا من فضلك، انا عايزه تلبس صلاة. حاضر. تسمع، انا نظري ضعيف جدا يعني، والدكتور قال لي عندك ميه زرقاء في عينيكي وضعف في العصب العين، ففي مفيش اي علاج خالص نهائي كده. فيعني انا يئست ونفسيتي تعبت، يعني نفسي يا ابونا، نفسي ربنا يسمعك. اهلي ما عندهمش اي امل ان يعني الطب خلاص، انا كلمتي على خلاص ربنا ما فيش، فانا عندي امل كبير في ربنا. امين يا بنتي، امين. ماشي ابونا، انا محتاجه لك حاطه زيت قدام شاشه التلفزيون، نفسي تصلي لي، نفسي تصلي معايا، نفسي الليله دي يا ربنا يسمعك. أنا حصلي لك وربنا يكون معاك. أصلي لك أولا الرب يعطي نور روحاني، زي ما قال المرنم، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. وثانيا ممكن الرب يسمح ويعمل معجزة معاك ويلمس عينيك لمسة شافية وتشوف النور الحقيقي. أمين يا بنتي، أمين. تفضلي يا نجوى من القاهرة، تفضلي. مساء الخير. الو. ايوه تفضلي يا نجوى، تفضلي. قصتك يا بونا. اهلا يا ستي، نشكر ربنا يعطيك ابونا. الحمد لله. انا كنت عايز اسالك سؤال، معلش. ايوه. انا في خصم الاطفال دي، انا مش بتمنعهم الشر ابدا. انا ما سمعتش. انا بتعب وبحس ان انا برتكب الخطيه لما بشوف الاشخاص دي، وبالذات بروح عندهم. عيدي السؤال تاني يا نجوى عشان الصوت مش مسموع يا ماما. تمام. عيدي السؤال تاني عشان الصوت مش واضح. لا بيقطع الصوت، بيقطع. اشخاص معينه انا حاسه ان هما مش بيحبوني، وانا مش بتمنى لهم الشر ولا بتمنى لهم اي حد وحش خالص في حياتي، بس انا مش قادره اروح البيت عندهم او احتكي بيهم في اي مكان. بس انا بامانه بامانه انا بكلمهم عادي، ومفيش بيني وبينهم، يعني انا مش بتمنى لهم شر، مش بتمنى لهم اي حاجه وحشه. هل دي خطيه ان كوني ما اروحش عندهم البيت؟ طيب تفضلي تفضلي. شوفي، لما نعرف معنى المحبة المسيحية، يعني محبة العالم إنسان بيحب اللي بيحبوه، أما المحبة المسيحية إن إحنا نحب اللي مش بيحبونا، نحب اللي مش بيحبونا. ودي مش بقدرتنا الشخصية، يعني لما تسأليني أنا أو أي إنسان طبيعي تقولي حب عدوك، ما أقدرش. لكن لما الرب يملك علينا ونعيش الحياة المسيحية الحقيقية، الرب هو اللي حيسلك فينا، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هو اللي حيحب العدو، هو اللي حيدور الخد التاني. انا رأيي اللي بيقول الخد التاني ده خد المسيح مش خدي انا، انا ما اقدرش ادور خدي، لكن المسيح اللي فيا بيدور الخد التاني. فلما الرب يملك علينا حنحب اعدائنا، هم بيسعوا ضدنا وبيكرهونا وبيفحتوا ورانا وبيعملوا بيسووا، لكن احنا مسيحنا اللي فينا متسامح وغافر ومحب ويحتوي الكل. فاحنا علينا نملك الرب على قلوبنا. هتقدري تروحي هناك وتحبيهم وتكلميهم كلام حلو وتخدميهم وتقدمي لهم ايد المساعده وتعيشي الحياه المسيحيه الكريمه الحلوه. ماهر من المنيا، اتفضلي ماهر. مساء الخير. مساء النور. اتكلم بس ابونا فضلك. اتفضل ابونا مع حضرتك، اتفضل. طيب تقبل العياده يا ابونا. اهلا يا سيدي، اشكرك. قلت يا ابونا انا عملت عمليه زرع نخاع عظمي يا ابونا من سنه وشهر، وبعد اسبوعين من العمليه رجليا كانت لغايه ما انا وقعت، وحصل عندي طبعا عدم تحكم في البول والبراز، مركب قسطره داخليه والبراز ما عدم تحكم فيه خالص، قاعد على كرسي قاعد حمام وتعبان جدا خالص، وعيالي قلت لك في ابتدائي صغيرين، ومراتي تعبت خالص يعني معايا، وبيجيني شد بطني وتعب لغايه دلوقتي، وانا بدات اتعب نفسيا يا ابونا ومش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. دكاتره بيقولوا سنه وثلاث وشهر يا ابونا، وانا عمال اطلب ربنا واقول يا رب، وحسيت ان في الايام الاخيره ولفيت على كل الدكاتره يا ابونا ومش عارف اتصرف ازاي يا ابونا، وتعبان جدا جدا يا ابونا. على العموم أنا مش هقول لحضرتك يعني دور على الدكتور اللي عمل لك العملية، ده موضوع انتهى، لكن هقول لك يا ابني إن كان بحسب المنظور والواقع اللي قدامنا الأمر صعب، لكن الله لا يعسر عليه أمر، وعنده في الموت مخارج، وبكلمة منه ممكن تتغير الأحوال، فاحنا نلجأ إليه هو. بس قبل ما نلجأ ونقول يا رب اشفي، نقول يا رب اشفي روحيا، اشفي روحيا، ونختبر حياة التوبة الحقيقية والعشرة مع الله، وبعد كده الطبيب الحقيقي حيمد إيده، واحنا هنصلي لك الله يمد إيده يلمسك لمسة شافية، وتعود وتفرح بالمسيح وتقوم بأعظم قوة. آمين. في اسم يسوع المسيح الناصر. آمين. هيبقى المشاهدين هنطلع فاصل وهنرجع تاني، والرب معكم. آمين. كارما تي في آيفون آب متاح الآن على آب ستور. شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مرحبا بكم مرة تانية أحبائي المشاهدين، ونرجع نتكلم تاني. تفضل يا أتسابونا حتى ما يجي تليفون تاني. هو الكلام اللي السؤال اللي سألته آخر واحدة اللي هو بتقول إيه فيه، اللي كان بتقول شركة للمؤمن مع غير المؤمن. هو الحقيقة يمكن بعد أنا ما جاوبت السؤال جه في بالي أمور كتير اتعرضت علينا أو سمعناها أو بتاع، وأحب أتكلم كلمتين في الموضوع ده، لأن الكلام اللي عرفته كان كلام صعب جدا جدا، وياريت ياريت الكلمتين دول يسمعهم اللي أنا بقصده، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكتر، واللي متجوزين في الخفاء ومراتهم وعيالهم ما يعرفوش. أديني بنبه بنبه، إن كنت مستخبي من الإنسان أو من الناس دلوقتي هيجي اليوم العظيم وحتقف قدام ربنا، هتقف قدام ربنا هتقول له إيه؟ هتقول له إيه؟ والحاجة التانية برضو من جانب آخر بنبه على بعض الأطراف، بعض الأطراف اللي بفترة بفترة وعدم مخافة من الله بيفتري على الطرف الثاني، بيفتري على الطرف الثاني. وبنبه على الناس اللي طردوا البعض من البيت. كلام كتير، باختصار الأيام هتعدي، الأيام هتعدي وكلنا هنقف قدام ربنا، وهتبدأ أبدية ملهاش نهاية. حط في بالك وقدامك الآن الأبدية دي هيكون إيه نوعها؟ واحدة من اتنين، يا جهنم النار الأبدية يا السعادة الأبدية. وفي إيدك تمضي صك خلاصك الآن، لا هينفعك زوجة ولا هينفعك زوج ولا هينفعك ناس ولا هينفعك ناس. وأنا بنبه قبل فوات الأوان والعمر ينتهي، ويمكن المدام حكت كلمتين دلوقتي عن حادث سمعوه النهاردة وقالوا ده خبر عاجل جابته الإذاعات والتلفزيون والحاجات دي، إن ناس كتير نزلت من البيت ما رجعتش البيت. وده صوت من ربنا بيكلم كل إنسان في لحظة في طرفة عين هنروح. واسأل نفسك الآن هتروح على فين؟ هتروح على فين؟ الناس دي بتبقى مغيبة، مش في وعيه يعني اللي بيعمله ده، وبيخليه يخرج عن حياة البني آدمين مش بيبقى في وعيه. وحتى لو سمع الكلام ده هو مش دريان يعني. الشيطان بيبقى سلبه إرادته وسلبه خليه عبد، يعني عبد للشيطان. إن كان هالك أهو هالك، إحنا بنعمل علينا وبنتكلم. هو اختار هلاكه بإيده يعني، هو ابتدى من هنا الأبدية التعيسة يعني. تفتكرش إن هو عشان بيعمل وبيسوي كده عايش سعيد يعني؟ السعادة مش في ده بالظبط. زي ما أنا قلت، هو بيكتب صك هلاك، بيمضي صك بإيده، يا إما صك الهلاك يا إما صك الخلاص. الإنسان بيختار طريقه من هنا. الإنسان عشان كده الإنسان المخلوق الوحيد اللي له إرادة، له إرادة. الشيطان بيسلب إرادته. اتفضلي يا أم توماس من سوهاج، اتفضلي. ألو ألو. اتفضلي اتفضلي، أبونا هيكلمك، اتفضلي. ماشي. ايوه يا ابونا. ايوه اتفضلي. عامل ايه يا ابونا؟ مليح. معاكم توماس من سوهاج يا ابونا. مرحبا. مشكله يا ابونا مع جوزي. ايه؟ معي مشكله مع جوزي يا ابونا. خير. جوزي يا ابونا فيه الشك والخيانه وطبعا مش كويس. الو. بتروح الكنيسة؟ ايوه ابونا بروح الكنيسة ابونا. واطي التلفزيون يا ام توماس، واطي التلفزيون او اطفيه واسمع من التليفون بس. ماشي. انت ابونا دايما يعمل مشاكل يا ابونا معانا ويزعق ومشاكل ويزعق، وطبعا كان كويس يا ابونا بس سفر دور جامد اتغير. سفر ايه؟ سفر مرة يعني دور بتوع. سفر بس دور الكويت يعني شهرين ونص جنب بني آدم تاني متغير. سفر فين؟ سفر فين يا أم توماس؟ كل خيانة وشك وشاك يا ابونا وشتم وجتمات في الكنيسة. سفر الكويت. لازم جاب شوية فلوس. لا تصدقني يا ابونا ده كلهم شهرين ونص ولا فلوس ولا حاجة. ما لحقش يجيب. طيب. شوف يا أم توماس. شوف. أيوة أبونا. خلاص. اللي مع المسيح مرتاح، إنما اللي بعيد عن المسيح ما يقدرش يدوق طعم الراحة، لأن المسيح الوحيد اللي قال أنا أريحكم، حدش تاني يعني. لا مال يريح ولا صحة تريح ولا العالم كله يريح، الوحيد اللي قال أنا أريحكم. عشان كده لما نتعب في شيء أو مشاكل أو خطايا أو نجري له هو ونترمي عند رجليه. قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين واثقلي الأحمال وأنا أريحكم. في مشاكل في تعب نروح له، هو حلال المشاكل، هو اللي يدي سلام، هو اللي يدي طمان، هو اللي يدي راحة. فنرجع للمسيح، نرجع يعني. يا ريت تديها هي كلمتين يعني، هي بتقابله ازاي او هي عايشه معاه ازاي؟ ما يمكن هي اللي مطفشاه من البيت. كلميها. تفضل يا متماس. خلاص كلمي. خليكي انت ست حلوة كويسة تقابليه كده ببشاشة. بشاشة تريحيه يعني. انت ما تريحي جوزك هو هيريحك كمان. انا استحملت كده. اقول لك انا استحملت وبعد ده سبت البيت ومشيت. لا ما تسيبيش البيت. تسيبي بيتك ازاي يعني؟ ست البيت ومشيت. لا ترجعي بيتك وتخليكي ست كويسة. تبقي انت اللي تحتمليه. جايز متضايق، جايز معهوش فلوس، ان كان معاكي فلوس اديله. مش موضوع فلوس، الموضوع يعني طبعا ده خاين، تفكيره وحش، تفكيره خيانه. انت شفتيه خانك؟ لا هو مش انا شفت، مش خاين بالنسبه، لا هو يفكر تفكير وحش بالنسبه لي انا. انت اثبتي له العكس، انت اثبتي له العكس. ازاي هو كل تفكيره في الافكار الوحشه دي؟ لا ما انت طبطبي عليه كده وقولي له ما عيب، ما يصحش انك تفكر كده، وخلينا عايشين مع المسيح. قلنا وشكت لابوه وشكت لاخواته يسمع، بس يسمعهم من هنا وبعد كده 5 دقايق يرجع زي ما هو. لا انت صلي كده والمسيح هيدي لك نعمه وبركه عشان تعيشي في بيتك كويس. امين. يلا كفايه. ايوه في مريم. هي دي مريم ولا دي مريم من سوهاج؟ خلفيه يا مون. اتفضلي يا مريم. خلفيه تكون. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي، اتفضل. ممكن اكلم ابونا؟ ابونا معاكي، اتفضلي. ابونا انا عندي سؤال. هو بعد السيد المسيح بعد القيامه كان في فتره وبعد كده الصعود، فانا عايزه اسال ليه الفتره دي؟ الو. ايوه معاكي. فعايزه اسال ليه الفتره دي؟ ليه الفتره؟ عندي كلب الصلاه يا ابونا. حاضر. عندي كلب الصلاه من اجل اختي يا ابونا، لان عشان ربنا يبعتها المنصب الصالح، لان هي بدات تفكر ان في اعمال او في سحر وكده، وانا مش عايزاها تفكر بالطريقه دي يعني. حاضر نصلي. شكرا. اما عن بتقولي ليه الفتره دي بعد القيامه وقبل الصعود؟ كلمة ليه دي ما نسألهاش في البرنامج الروحي في رسم وتدبير الله. ما حدش يقدر يقول ليه، ده رسم وتدبير أزلي، يعني منذ الأزل، منذ اللا بداية وقبل تأسيس العالم كل شيء مرسوم في عقل الله، في تدبير الله. فلما جه رب المجد يسوع وقام من الموت، بموته موت الموت وقام من الموت، وبعدين قعد 40 يوم على الأرض، كل اللي احنا نقدر نقوله حوالين اللي استلمناه ان هو كان في 40 يوم دوله بيكلم التلاميذ عن الأمور المختصة بملكوت السماوات، يعني وضع أساس الكنيسة، وضع أساس الكنيسة وسلمهم الأفخارستية والحاجات دي. إنما أقول له ليه استنيت 40 يوم؟ طب ما هو كان قادر يسلمهم في يوم، يسلمهم في ساعة، كان قادر يسلمهم بكلمة، لكن ما أقدرش أقول ليه في أي أمر روحي، ما أقدرش أقول ليه. معنا جرجس من الأقصر، اتفضل يا جرجس. أيوة اتفضل يا جرجس. ماشي خلاص. ألو أبوني. أيوة مساء الخير يا أبوي. مساء النور يا ابونا. معلش ممكن يا ابونا بس تصلي لي دي ولا كيف استعان في جايبه لي صداع، فالشيطان مش بطال الحربات. ايه عنده مشكله في الجيوب الانفيه بتجيب له صداع. ربنا يلمسك لمسه شافيه يا حبيبي. يا ريت يا ابونا تحطنا في طبقتك. ابوي تعبان صدقني. وردك ابوك ولا انت؟ ابوي غني برضه. ابوي تعبان عند السكر وعنده عمليه عين يا ابونا، وانا عندي تجيب الانفيه خاصه، فجايبين صداع جامد يا ابونا. لفيت علينا كافر كتير. لكن الاول كلمني، ليك علاقه بالمسيح ولا لا؟ اكيد يا ابونا، اكيد ده المسيح، اكيد هو كل حاجه في حياتي. برافو برافو. وصاحبك وصديقك يعني المسيح يا ابونا ما ينفعوش. هو ده المهم، هو ده المهم. ربنا يشفيك. اكيد يا ابونا ده المسيح كل حاجه في حياتي. خلاص ربنا يشفيك. بركه بركه. هو جمع على الارض. خلاص اوكي. معنا ام كرولس من سوهاج، اتفضلي. ايه ده كله صعيده. الو ازيك يا مونا؟ ازيك. ايوه اتفضلي. ازيك يا مونا عامله ايه؟ نشكر الله. لي رجاء وكل عندك يا منى. عند المسيح. هي تعبانة جدا. إيه؟ نفسي أتوب وأتغير وأكون بنت المسيح. وبطلب من ربنا الليل نهار ينور قلبي ويغير حياتي لأن الخطية تعبانة قوي. الله. الخطية تعبانة قوي وعايشة في مرارة نفسي. ده ايه الكلام الحلو ده؟ مش قادرة ان انا اتخلص من الخطيئة ومش عايزة اروح النار وجوايا خوف شديد من ربنا بقى. خوف شديد من ربنا. وانا عايزاك كل يوم في صلاتك يا هونا تذكرني. طيب ارجوك اتوسل اليك يا هونا. طيب. كل يوم تذكرني. خلاص طيب. الموضوع مش محتاج ده كله. كلام حلو خالص. حلو جدا الكلام اللي بتقوليه. اني عايزه وعايزه وعايزه لكن هو ربنا طيب من قبل ما تتكلمي ربنا قبلك ده انت بنته وبيخبط على قلبك بقاله سنين وممكن تكوني عايشه حياه توبه بس انت مش عارفه او مش فاهمه او مش واثقه يا بنتي كلامك جميل جدا لكن عايزه اقول لك ان مسيحنا طيب جدا ما يحتملش كلمة ما يحتملش دمعة في العين يقول حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني يعني لو تبكي بدمعتين قدام ربنا يقول لك ما بحتملش الدموع وبعدين ربنا طيب وحنين ما هواش ربنا القاسي اللي نفضل نقول صلي لي أنت يا أبونا صلي لي عشان يقبل توبت لا يا بنتي انت بنته غالية عليه وصدقي ان مدام جيتي الرب قبلك واخدك في حضنه وغافر خطاياك كل الخطايا عايزين نبص للرب الطيب الحنين الشفوق جدا اللي بيدور علينا على رأي المدام بتقول بيتلكك مش مستنينا حتى نقول كلمة ده لما رجع الابن الضال ابوه ما خلهوش قال كلمه اسف ابوه ما قالهوش كلمه ابوه ما قالهوش كلمه عتاب كلمه واحده معنا امل من القاهره تفضلي يا امل الو تفضلي ايوه السلام والنعمه يا ابونا سلام انا كنت اتصلت بيك من قبل العيد باسبوعين وقلت لك ان جوزي طارد ابني من البيت وان انا نفسي ان هو يرجع ويعيد معايا ويجي قبل العيد يوم يوم الجمعه العظيمه راح وصالحه وجابه وعيد معانا نشكر الله مع ان كان الموضوع صعب جدا امين محتاجه برضو منك طلب الصلاه علشان البيت مخروب جدا وجوزي ماشي مع واحده وعايزاه يبيع كل حاجه بيملكها ويطردنا من البيت وتاخده هي تتجوزه ومش عارفه ازاي وطبعا الموضوع ده مأثر على نفسيتي انا واولادي ومحطمين جدا وبنتي بتمتحن ومش بتعرف تحل كويس في الامتحان وهو عايز يعيدها من الدراسه وانا خايفه جدا من الموضوع ده. نصلي يا بنتي نصلي ربنا يلفت انتباه جوزك للحظه اللي هيقف فيها قدام المسيح ويرفع عينيه للابديه. نصلي من أجله الله يصحي ضميره ويفتح عينيه آمين. معنا شنودة من القاهرة تفضل يا شنودة تفضل يا شنودة لو سمحت تطفي التلفزيون ده مأثر علي حالتي الروحية يا اطفي التلفزيون عشان ابونا يسمعك انا بيتها كنت ليه انا بيتها التلفزيون طيب اتفضل كنت ليه صدى صوت يعني في الموبايل اتفضل انا عندي زيادة ظروف يا ابونا وتعبان بقى لفترة كبيرة وبعاني منها وحاسس ان ربنا مساعد فيه انا بس عاوز اقرب من ربنا بس عايز ايه؟ عايز يقرب من ربنا ويعيش معايا عايز تقرب من ربنا ايه اللي منعك ده ربنا اللي عايز يقرب منك بحب ابونا مش عاوز اي حاجه تجنن من ربنا بس ربنا معاك ما فرقكش ولا لحظه افهمني ربنا اسمه عمانوئيل عمانوئيل يعني الله معانا الله معانا يعني مش بيفارقنا لحظة واحدة. زي خلاص اتفضل. خلاص اتفضل. زي ظلك مش بيفرقك. انت عليك تؤمن ان المسيح معاك، بس انت ما تخليش خطية تفصل بينك وبينه. يقول خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم وحجبت وجه الرب عنكم. فرغم انه هو معاك جنبك، لكن في خطية مخليك مش شايف ولا حاسس بيه ولا متأثر بيه. في فاصل بينك وبينه. تتوب عن الخطايا وتتمتع بعمانوئيل وتعيش كلمة عمانوئيل. الله معانا مش بيفارقنا، مش بيفارقنا. حتى والإنسان في عمق الخطية الرب ما بيسيبوش معاه برضه. بس طبعا الخطية بتخلي الإنسان ما يشعرش بربنا ولا يتمتع بمعيته ولا برعايته. معنا مريم من سوهاج. تفضلي يا مريم. ألو. سلام يا بونا. سلام. سلام تصاني سونا. سلام يا حبيبتي، أهلا بيك. يا بونا لو سمحت كل ما يتقدم لي حد يمشي، فأنا بستغرب ليه يعني. حاضر. ما حد يزين يا بونا يمشي، ويعني أنا علاقتي كويسة مع ربنا متوسطة. طيب خلاص خلاص. أنا عايزك في الأول تكوني مخطوبة بحق للمسيح وتعيشي معاه الحياة الكريمة والمباركة، حياة توبة حقيقية. وإن كان في أي خطية سيبيها وسلمي حياتك للمسيح. أما عن موضوع العريس، شوفي الناس بتظن إن في أعمال وبتاع، قد يكون في أعمال لكن مش كله. فجه عريس وشافك ومشي، وجه التاني وشافك ومشي. ليه؟ الإنسان ممكن يستغرب يقول لك ليه؟ لأن اللي جه ده مش بتاعك. لما هيجي بتاعك هيستنى وهيكمل. فبتنزعجيش، أنت انتظر الرب واثقة في أنه بيحبك وبيعمل لصالحك وهيجي خيرك من قبل الله. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. عايزين قدسك تتأمل لنا في الآية وتقول اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. دي حادة حلوة جدا دي. معنا ربع ساعة تجاوب لنا على دي وترنم لنا ترنيمة. اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. أنا قلت في الأول أن موضوع السهر هو جهاد الإنسان السايح اللي مسافر على السماء. فالإنسان المسيحي أولا عينيه ارتفعت لفوق، وعينيه اتفتحت على العريس المبارك، وقلبه منتظر الرب، منتظر مجيء العريس. يعني زي عدد ترنيم يقول ايه، انا روحي فيك متعلق بيك، امين تعالى انا مستنيك. يبقى نرنم بعدين. لكن الانسان الواعي اللي هو كل فكره انحصر فوق، الإنسان الواعي، عشان كده تهون وترخص كل الأمور الزمنية وما تهموش في حاجة، لا مال ولا غير مال ولا ملك ولا ولا ولا. والآية بتقول غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. فتلاقي الإنسان المسيحي الحقيقي مستهين بالأمور الزمنية. مش مستهين يعني عن عدم فهم، لا، لأنه عرف قيمة الأمور الزمنية دي. يعني مثلا ناس يتخانوا على حتة أرض، ناس يتخانوا على شقة، ناس يتخانوا على فلوس أبوهم لسه يمكن ده، في ناس لسه الجنازة ما طلعتش وبيتخانقوا، واللي يقول أنت فتحت الخزنة واللي يقول أنت خدت ده، واللي يقول ناس. أما الإنسان المسيحي ارتفع فوق الأمور دي، ارتفع فوق الأمور، ما بقتش تهمه، فكل مشغوليته فوقانية، فكل جهاده وسهره إن لما يجي العريس المبارك يكون هو في الصورة اللائقة والمقبولة ويكون مرفوع الرأس مش خجلة، لأن نخجل منه في مجيئه. فتلاقي كل جهاده إنه يعيش حياة الاستعداد والسهر. خطية اتقفل الباب عليها، عايش في جهاد قانوني شاهد للمسيح منور في حياته في غربته، زي ما قال سيدو أنتم نور العالم. إنسان عايش حياة الاستعداد، حياة الاستعداد، حياة السهر. فكر اللقاء واللحظة اللي حيوقف فيها قدام ربنا دايما على باله قدام عينيه، دايما على باله، بحيث لما يجي في تصرف معين أو كلمة حتى بيقولها، لو قلت الكلمة دي أو تصرفت التصرف ده هيبقى إيه موقفي وأنا واقف قدامه، إيه موقفي وأنا واقف قدامه. فتلاقي بيحاسب نفسه حساب عسير وعايش الحياة المدققة، زي في آية بتقول إيه، يسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. أسلكوا كحكماء لا كجهلاء مفتدين الوقت. فتلاقي إنسان واعي ما عندوش وقت يضيعه في أمور زمنية، تلاقي الأمور الزمنية دي بيكركبها يلا يلا يلا، يعني ما يديهاش أهمية، ما يديهاش وقت، بيعتبر كل ده مضيع. إنسان كل وقته للرب، كل ملك للمسيح، يغني كده ويقول كل ملكا ليسوع. فتلاقي عايش حياة الصناعة مرتبط بإنجيله، دائم الشهادة للمسيح، كلمة المسيح جارية على لسانه على الدوام، واللي يتعامل معه ويتكلم معه سريعا ما تلاقي اللي بيسمعه قلبه يرتفع لفوق، واللي بيسمعه ممكن يعرف ربنا ممكن يتوب، لأن تلاقيه عبارة عن تاجر عمال يلف عشان يربح، بس مش بيربح فلوس لا، ولا أمور زمنية، بيدور عن نفوس اللي حبها الرب. إنسان واعي، إنسان صاحي، إنسان صاحي، إنسان سهران. مجيء الرب قدام عينيه، ولأنه مستعد، يعني شوفي نقطة مهمة جدا جات في بالي دلوقتي، لأنه مستعد فتلاقي إحساسه وكيانه كله إن الرب ممكن يجي دلوقتي، الرب ممكن يجي دلوقتي. وده اللي حصل في حياة الأباء الرسل، يعني مثلا تلاقي معلمنا بولس وهو بيكتب رسالة فيليبي بيكتب بيقول افرحوا الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا لدى جميع الناس. وبعدين يقول الرب قريب، ملهاش مكان لو قدام ولا ورا، الرب قريب. هو مشغول واحد في السجن، مشغول بمجيء المسيح، مشغول بمجيء المسيح. ولا هل شاف رؤية؟ ولا هل الرب جاي في ذهنه دلوقتي؟ زي ما قال معلمنا بطرس، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلاة. نهاية كل شيء، يجي معلمنا يوحنا في ختام سفر الرؤيا يقول أنا آتي سريعا، أمين تعالى أيها الرب يسوع، أنا آتي سريعا. فتلاقي الإنسان المستعد يقول لك العلامات كملت، والعلامة الأخيرة بتاعت القنوات الفضائية زي ما احنا بنزيع دلوقتي، خلاص دي آخر علامة، آخر علامة تمت، يبقى الرب على الأبواب، ممكن تعمل إيدك كده، الرب جاي، الرب جاي، اللي هي العلامة الأخيرة اللي بيقوله يكرز ببشارة الملكوت هذه في المسكونة كلها، شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى، علامة أخيرة، والعلامة تامتها. فتلاقي المستعد يقول لك الرب على الباب، الرب على الباب. أما الإنسان المرنخ في الدنيا يقول لك لسه بدري، ما من ساعة ما طلعنا وبتقول الرب جاي. في رسالة بطرس بيقول كده، من زور غدا الآباء وأنتوا بتقولوا كده قلبتوا دماغنا يعني. زمان معنا تليفون بنت الرب من القاهرة. اتفضلي يا بنت الرب. ألو. اتفضلي يا بنتي. ازيك يا أبونا؟ الله يسلمك. أبونا أنا بقالي 25 سنة متجوزة، 10 سنين الأخيرة مشاكل متبهدلة جدا، الناس بتساعدني من كتر مشاكلي، محدش عايز يقف معايا. أنا حاسة إن أنا بعمل خطوة واستمعي إن أنا ما بعملش حاجة وحشة. حاسة إن أنا بعيدة معدية عن ربنا لأن أنا لكن مش مبطلة صلاة. تعبانة يا أبونا جدا، مش عارفة كنت برا ولا جوه مع ربنا ولا مش مع ربنا. أعمل إيه يا أبونا؟ لا انت جوه يا بنتي، وانت بنته حته منه، ما تخافيش يا بنتي. انت صلي بس صلي بثقه وايمان، ما تشكيش في ان الله بيحبك، وانت غصن في الكرمة وعضو في الجسد المقدس، وانتهري افكار الشر دي، واي خطيه او اي ضعف سيبيها والرب هيباركك بركه كبيره. انت كلامك حلو. في مريم من المنيا خطاطة. تفضل القدسك تقول لنا ترنيمة اللي كنت بتقولها دلوقتي. اللي هي قلنا ايه؟ انا مستني. مسيحي خلي ويزيد لي، مش بفارق معايا تملي، مسيحي خلي ويزيد لي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر أمري كل الزمان، شايل شايل شلتي كمان، ومدبر أمري كل الزمان، مسيحي معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا، مسيحي معايا وكمان جوايا، يا ما حوض بيا ومصدر عزا، يا أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرحي قلبي الله جوا، يا أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرحي قلبي الله جوا، يا مسيح في قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي، مسيح في قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي، أحلى ترنيمة على لساني، روح المعزي مالك ياني، اسمه ترنيمة على لساني، روح المعزي مالك ياني، مسيحي حلو ويتحب، ما كانوا جوا العين والقلب، مسيحي حلو ويتحب، ما كانوا جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين، ويحفظك في النيل، تمشي له خطوة يمشي سنين، ويحفظك فين اني لين، وانت يا رايح قول للجاي، مسيحي يغفر كل شيء، وانت يا رايح قول للجاي، مسيحي يغفر كل شي زكى والخطية كل أثيم حتى دي مس دخلونا عيب زكى والخطية وكل أثيم حتى دي مس دخلونا عيب مسيحي حل ويتحب ما كانوا جوا العين والقلب منشيله خطوة يمشي سنين ويحفظك في نين العين. أمين. تختم لنا بالصلاة. يا رب بنشكرك كتير لأجل عمل روحك المبارك المعزي تعطينا أكثر مما نطلب أو نفتكر. إحنا جايين نخدمك لكن خدمتنا وفرحتنا وعزتنا وطيبت خواطرنا. كل اللي طلبوك في ضعفنا أنت وحدك اللي تقدر تسدد، وحدك اللي تقدر تشفي، وحدك اللي تقدر تعالج، وحدك اللي تطمن، وحدك اللي تعوض، وحدك اللي تزيل المشاكل وتعطي سلام وفرح. بنشكرك لأن اسمك القدوس دعى علينا، صرنا أولادك وبناتك، تبنتنا وصرنا ورثة للملكوت مع المسيح، وارثين لله. كرامة ومجد ليك يا رب. اقبل شكر قلوبنا يا رب، واضمن سلامة الكل في يمينك المقتدرة. كنيستك عروستك يا رب، مش بس في مصر لكن في كل ركن في العالم. بارك ولادك وبناتك واحفظهم من كل شر، واضمن سلامتهم يا رب. ثبت أقدام الكل على الطريق، واعطي للكل حياة السهر والاستعداد يا رب. شعبك يفرح بيك وانت تفرح بشعبك، والكل يوصل بسلام عندك لأجل خاطر الدم شفاعات قديسيكم من العذراء مريم. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أحبائي المشاهدين، بنشكركم كتير للجلسة الحلوة دي مع المسيح، وإلى لقاء قريب والرب معكم. آمين.